الشيخ وفقكم الله، هل يعزز اسمية الله بالقبيل من الإلحاد بأسمائه وصفاته؟ القبيل ليس من أسماء الله، ولكنه يخبر عنه، يخبر عن الله لأنه قديم. باب الإخبار أوسع من باب التسمية، يخبر عنه بأنه قديم، لكن لا يقال يا قديم الله قديم، لا يقال هذا من باب الأسماء، لأن الأسماء فوقيهية، لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار فبابه واسع، يقال الله يخبر عن الله بأنه قديم، يخبر عن الله بأنه شيء، وما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم من باب الإخبار عن الله عز وجل، لا من باب التسمية والصفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى به الشيء والموجود والقديم هذه إخبارات. نعم.